عند النبي صلى عدة أو دين فليأتنا نعطي حقه رضي الله عنه الصديق. فجاء جابر وقال هذا كلام فأوفى عنه الصديق رضي الله عنه لما جاء البحرين حاثى له حاثية فعدها 500 ثم قال له خذ مثليها يعني وفاء لوعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا وعد يتحرى الوفاء بالعهد ولا يتشبه بأداء الله المنافقين. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. من عدى ترك الصلاة كفرا عمليا هو كفر عملي كفر عملي مخرج من الملة. من قال أنه لا يخرج من الملة؟ الجمهور لا يخرج من الملة لأن في بعض روايات عبادة ما يدل على ذلك وحديث عبادة في سند مقال. سائل يقول إذا كان أحد له هذا أحد الخصلتين هل يجوز لي أن أقول له يا منافق؟ لا لا تدعو له بالهداية وتنصحه لأن المنافق تزيد الشر لكن تنصحه تودل يا فلان هذه من خصال المنافقين ونصيحتي لك أن تدعها وأن تحذرها. المؤمن أخو المؤمن ينصحه. أحسن الله إليك. استقبال القبلة لقضاء الحاجة في البناء لا حرج في الصحراء يحرم وفي البنيان لا بأس على الصحيح كما ثبت عنه أنه قضى حاجته واستقبل أشياء واستقبل الكعبة في بيت حفصة. المعية قول الراجح أن المعية معية الله للمؤمن هي ذاتية معية العلم ليست ذاتية اسمان عامة وخاصة. فالخاصة من الله تحسن إن الله معنا إنني معكم أسمع وارغب بعلمه نصره وتأييده. والعامة هو معكم أنما كنتم يعني بعلمه وتأييده هو فوق العرش ليس مع الناس في الأرض هو فوق العرش جل وعلا بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده لأوليائه. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا الرجل يقول أنه قال لعامل مسلم هنا يعمل في الرياض قال له إن شاء الله سأحضر لك كتب إسلامية وحتى الآن يقول أنه ينسى وكذا لم يعد. هل تكون من هذه الصفات من صفات إذا حدث كذا بشيخ؟ لا على كل حال هذا يختلف إذا كان مهو بان عمد ولا قصد بل غلبه أم أمور أخرى ما هو ما يدخل في هذا إن شاء الله إنما يدخل في هذا من تساهل. من حديث جابر إذا مات الشخص أولاد موجودين ورثته يعني أن يتيسر لهم أن يفوا بوعده. إذا وعده طيب يا والله خير لكن ما يلزم إنما هو من مكارم الأخلاق. قول المسلم يا أخي أنا أدري أنت مسلم وعلمين له النصارى. إذا كان يشتبه فيه يسأل هني يعني هو ما يشتبه فيه بس يعني المعامل ما يقول لها لا السلام عليكم. من قال يا أخي يا عدو الله ويا كافر وليس كذلك حرعي رجع إليه صار هو الموصوف بهذا.